الله أكبر حضرة النبي تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يا حاج الحج أشهر معلومات انت كمان الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Yeah. الله الله الله الله الله الله الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يا سلام يا سلام يا عيني كده اللهم صل على النبي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات يا حبيبي يا عزيزنا الشيخ حرام عليك اسمع بقى اقول لك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يا حضرة النبي يا حضرة النبي اللهم صل على طه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله

سلام. اللهم اشف صدره. اللهم اشف صدره. اللهم اشف صدره. يا عيني يا عيني يا عيني. هنا إليه